هذا الفن فهو العلم بفكر مواليده وما هم إليه من إشارية. طيب ابتدأ بتعريف ماذا؟ الحد. ابتدأ بتعريف هذا الفن، قال فأما حد، طبعا الحدود هي التعريفة، فأما حد هذا الفن فهو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. هو عرف الآن علم الفرائض اصطلاحا، وبقي تعريف الفرائض لغة. قولوا الفرائض لغة جمع فريضة، الفرائض لغة جمع فريضة، بسرعة اكتبوا الفرائض لغة جمع فريضة بمعنى المفروضة، بمعنى المفروضة، مشتقة من الفرض، مشتقة من الفرض. مشتقة من الفرض. طيب والفرض في اللغة، والفرض في اللغة يأتي على معاني، والفرض في اللغة يأتي على معاني. واحد التقدير، واحد التقدير، ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضتم. ايش معنى نصف ما فرضتم؟ ها قدرتم. طيب الثاني الحز، الحز، ومنه فرض القوس وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر. الثالث القطع، القطع، يقال فرضت لفلان كذا من المال، ايش معنى فرضت له؟ قطعت له. اي الرابع التعيين، الرابع التعيين، ماذا؟ التبيين. هنا التبيين، الرابع التبيين، ومنه قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، قال مجاهد وقتادة بينا فيها الحلال والحرام، بينا فيها الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، إيش معنى قد فرض؟ بينا. طيب الخامس الإنزال، الإنزال، ومنه قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إيش معنى فرض عليك؟ أنزل عليك. ويأتي أيضا بمعنى الإحلال والإباحة، يأتي بمعنى الإحلال والإباحة، كما في قوله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، إيش معنى فيما فرض الله له؟ أحل له وأباح له. طيب والسابع الواجب، السابع يأتي بمعنى الواجب، ومنه قوله فأتوهن أجورهن فريضة. فأتوهن أجورهن فريضة أي مفروضة واجبة، أي مفروضة واجبة. طيب ألا نسمي يا أخوان إيش من العلم؟ ماذا نسمي هذا العلم؟ ماذا نسمي هذا العلم؟ علم الفرائض. لكن عندما نأتي ننظر الآن إلى الورثة نجد أن منهم أهل فريضة ومنهم أهل تعصيب، كذلك أليس كذلك؟ طيب قولوا سمي علم الفرائض، سمي بعلم الفرائض وإن كان اشتمل على التعصيب، وإن كان اشتمل على التعصيب تغليبا، تغليبا للحقوق المفروضة على الحقوق المستحقة بالتعصيب، تغليبا للحقوق المفروضة على الحقوق المستحقة بالتعصيب. الآن الإمام ابن باز رحمه الله عليه بماذا عرف علم الفرائض؟ طيب اتضح لكم أولا لماذا سمي بعلم الفرائض مع أن فيه تعصيبا؟ نقول باب ماذا؟ تغليب، تغليب الحقوق المفروضة على الحقوق المستحقة بالتعصيب. لماذا عرفه الشيخ ابن باز؟ لماذا عرف علم الفرائض؟ فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من، طيب فقه المواريث، إيش رأيكم في هذه الجملة؟ لما نقول علم الفرائض هو فقه المواريث، كلمة هذه إيش لها؟ مجملة ولا مفصلة؟ مجملة. ولهذا قال، قال الفوزان، قال العلامة الفوزان عن هذا التعريف فيه إجمال، قال العلامة الفوزان عن هذا التعريف فيه إجمال، فيه إجمال، والمطلوب في التعريف أن يكون حاويا لتفاصيل المعرف، والمطلوب في التعريف أن يكون حاويا لتفاصيل المعرف. وقد عرف أيضا، بأنه علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها، وقد عرف أيضا بأنه علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها. ما رأيكم في هذا التعريف؟ علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها، كيف هذا التعريف؟ ها؟ صواب؟ ها؟ ها؟ لا بأس، يعني أنا من خلال التعريف يا رئيسة، من هم الورثة؟ ها؟ يعني الآن هذا التعريف الآن إيش؟ كأن الموارد عمل حسابي، تمام؟ علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها، بس هذا علم الحساب. علم الموارد نعرف به من؟ من المستحق أول؟ لما نقول علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها، من هو المستحق؟ ما يدخل في التعريف. ولهذا قولهم قال العلامة الفوزان وفيه قصور أيضا، قال العلامة الفوزان وفيه قصور أيضا، لأنه ينطبق على قسمة التركة فقط، لأنه ينطبق على قسمة التركة فقط، وهو عمل حسابي، وهو عمل حسابي لا يتناول الأحكام المفروضة، والمفروض في التعريف أن يكون جامعا، قولوا وأحسن تعريف لعلم الفرائض، ما عرفه الدردير في الشرح الكبير، الرابع 56 400، بقوله هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث، هذا لنا تعريف، تعريف جامع. قال الفوزان، وهو ينطبق، قال العلامة الفوزان وهو ينطبق على علم الفرائض بقسمين، الفقهي والحسابي، الفقهي والحسابي.